أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وقد وقع حيث حرم على نور بعدما أحل لمن تقدم وأوجب الختان بعد تأخره وحرم الجنبين الأخرين وغير ذلك. أقول هذا تأكيد لإبطال قول اليهود المانعون من النسخ، فإنه بين أولا جواز وقوعه، فهؤلاء بين وقوعه في شرعهم. كان الكلام في رد اليهود الذين منعوا من نسخ شريعة موسى، وقالوا بعدم جواز النسخ وبعدم إمكان النسخ، النسخ غير ممكن. قال الشارح والمسنف بإمكان النسخ، قال: النسخ ممكن لأن المصلحة تتغير بحسب الأزمنة. بعد إمكان النسخ وجواز النسخ يبين الشارع والمسنف وقوع النسخ، يبين وقوع النسخ حتى في شريعة اليهود، حتى وقوع النسخ مبين في التوراة وهو كتاب اليهود مثلا، يبين وقوع النسخ. يقول: وهؤلاء بين وقوعه في الشرع، وذلك في مواضع من شريعة موسى، منها أنه قد جاء في التوراة أن الله تعالى قال لآدم وحواء عليهم السلام، قال: الله قد أبحت لكما كل ما دب على وجه الأرض. هذا ورد موجود في التوراة، أبح لآدم وحواء كل ما يدب في الأرض، كما هو المتعارف فعلا عند المسيحيين، يأكلون كل ما يدب على الأرض من الحشرات، هذا موجود في التوراة. ثم قال: موجود في التوراة فكان الذر نفسه حيا. ولد في التوراة أيضا أنه قال للنوح، الله تعالى قال للنوح: خذ معك من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا. ولازم هذا المطلب الثاني وقوع النسخ، إذ قبل هذا أحل الله والدب على الأرض حل. وفي هذا المقطع الثاني في التوراة أن بعض الحيوان حلال وبعض الحيوان حرام، فحرم الله بعض الحيوانات، ولهذا قال للنوح: خذ من الحيوان الحلال كذا ومن الحيوان الحرام كذا. هذا دليل على نسخ ما سبق من حلية كل حيوان. فحرم على النوح بعض ما أباحه لآدم عليه السلام. ومن موارد النسخ في التوراة أنه أباح للنوح تأخير الختان إلى وقت الكبر، وحرمه على غيره من الأنبياء، حرمه على غيره من الأنبياء تأخير الختان، منعه على غيره من الأنبياء مثلا، وأباح لإبراهيم تأخير ختان ولده إسماعيل إلى حال كبره، وحرم على موسى تأخير الختان من 7 أيام. ومنها أنه أباح لآدم الجن بين الأختين، وحرم على موسى الجن بين الأختين. فهذه موارد التي تدل على نسخ بعض الأحكام حتى في شريعة موسى. تعخيد الختان إلى الكبر هذا كان السهل في زمان السابق، وإن كان السهل في زماننا هذا مثلا تأخذ الختان إلى زمن الكبر. لماذا؟ لأن المحل المستشفيات للعملية هذا بسيط يعني، ولكن في زمان السابق كان إيه سمعت من أحد هذه القصة مناسبة إلى المقام. إذا كان الإنسان غير ختان يعني لا يصح منه الحج، لا يصح منه الحج، كان واحد هكذا في العراق، سمعت القصة في العراق، ويريد الحج فيريد الختان، نقل واحد أن ما ذهب إلى المستشفى ولا إلى الدكتور، ختان عند واحد يمشي في الشوارع يسيح ختان ختان، جاء واحد بختان هذا شاب كبير قريب، فشد يداه على شيء ورجلاه أيضا على شيء، وجلس على صدر واحد قوي حتى لا يتحرك، فوقع الختان على هذه الكيفية. ولهذا ختان صعب، ولهذا لازم أن يختم الولد في يوم السابع من ولادته، هذا أفضل. قال وخبرهم عن موسى عليه السلام بالتأبيد مختلق، ومع التسليم لا يدل على المراد قطعا. أقول أن جماعة اليهود جوزوا عقلا وقوع النسخ ومنعوا من نسخ شريعة موسى، وتمسكوا بما روي عن موسى عليه السلام أنه قال تمسكوا بالسبت أبدا. وهذا الخبر استدل اليهود على هذا الخبر، نقل عن موسى هذا الخبر حيث قال موسى عليه السلام تمسكوا بالسبت، سبت عيد وأكل لليهود كما أن الأحد عطلة للمسيحيين، تمسكوا بالسبت، تمسكوا بالسبت أبدا. معنى هذه الرواية اسألوا السبت عطلة أبدا، ومعنى هذا هو بقاء شريعة موسى. إذا كان السبت عطلة أبدا معناه عدم الاعتراف بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على عدم نسخ شريعة موسى. ثم المصنف يرد الاستدلال بهذه الرواية من وجوه. الوجه الأول، هذه الرواية مختلق أي كاذب، لم يرد من موسى عليه السلام، هذا أولا، هذه الرواية موضوع ومجعول، كما كثير من الروايات في كتب المسلمين موضوع ومجعول، هذه الرواية كذلك، هذا أولا. والثانيا، على فرض صدور هذه الرواية من موسى عليه السلام، على فرض صحتها وصدورها، أن الرواية لا تكون حجة في الأمور الاعتقادية كالشريعة إلا أن تكون خبرا متواتر، إلا إذا كانت الرواية متواترة. وأما إذا لم تكن الرواية متواترة وكانت خبرا واحدا لا تكون حجة. والفرق بين الخبر المتواتر والخبر الواحد واضح. خبر المتواتر خبر الواحد، المتواتر ما يكون في سنده من الكسرة يجب العلم بصدور الرواية. إذا علم بصدور الرواية من كثرة الرواة وعدالتهم فالرواية متواترة، وإذا لم يعلم من الرواية، إذا لم يعلم صدور الرواية من المعصوم أو من النبي لم تكن الرواية متواترة. وإن كانت كثرة هنا مثلا، ولكن مع الكثرة لا كثرة التي لا توجب العلم بصدور الرواية، هذا الخبر خبر واحد، هذه الرواية تسمى بخبر واحد، هذا الفرق. ثم هذه الرواية على فرض صدور هذه الرواية عن موسى عليه السلام تكون خبر واحد. لماذا تكون هذا خبر واحد؟ لماذا؟ لما أشار إليه الشارح، يقول أن بخت النصر قتل اليهود ولم يبق منه إلا اثنين أو ثلاثة، أي لعل لا يبقي أسلم ولا واحد مثلا، لم يبقي منهم إلا اثنين أو ثلاثة، فالرواية من الاثنين أو الثلاثة أو السبعة مثلا أو العشرة من اليهود ليس رواية متواترة، لا يجب العلم بالسجود، فالرواية خبر واحد. إذا كان هذا الخبر خبرا واحدا فلا يكون حجة. هذا هو الثاني، هذا هو الرد الثاني. الثالث، الرد الثالث، إن التعديد المذكور في هذا الخبر تمسك بالثبت أبدا كناية عن طول المدة، ليس التعديد بمعنى إلى الأبد، لا، كناية عن طول المدة. والشاهد على ذلك، أي الشاهد على أن هذا كناية عن طول مدة، يذكر شارح شواهد كثيرة على أن معنى التعديد هنا طول المدة، ليس التعديد بمعنى الأبد إلى يوم القيامة، كي يكون معناه بقاء شريعة موسى وعدم نسخها مثلا. أقول إن جماعة اليهود جوزوا عقلا وقوع النسخ ومنعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام، والتمسكوا ومنعوا من نسخ شريعة موسى عليه السلام، والتمسكوا على المنع بما روي عن موسى أنه قال، موسى قال تمسكوا بالسبت أبدا، والتعبيد يدل على الدوام، أبدا معناه إلى يوم القيامة دائما، والدوام الشرع بالسبت ينفي القول بنبوة نبينا، هذا لازمه النفي نبوة نبينا، هذا هو الدليل على منع نسخ شريعة موسى. والجواب من وجوه، الأول أن هذا الحديث مختلئ وكذب ومجعول وموضوع ونسب إلى ابن راوند فقط. الثاني، الوجه الثاني، لو سلمنا نقله، نقل هذا الحديث عن موسى، لكن اليهود انقطع تواترهم لأن بخت النصر استأسلهم وأفناهم حتى لم يبق منهم من يوثق بنقله كي يكون نقله متواتر، فهذا الخبر خبر واحد ليس حجة شرح. هذا هو الوجه الثاني. الثالث انه ان لفظة تعديد لا تدل على الدوام قطعا، فانها قد وردت في التوراة لغير الدوام. ثم يذكر هذه الموارد كما في العقد انه يستخدم 6 سنين. العقد هذا وارد في التوراة يستخدم 6 سنين، ثم يعرض عليه العتق في السنة السابعة، فإن أبى عن العتق سقط أذنه واستخدم أبدا، يجعل العبد أبدا يستخدم أبدا إلى يوم القيامة. لا، ما دام حيا ليس هذا معنى إلى يوم القيامة. وفي موضع آخر يستخدم 50 سنة. 50 سنة أيضا ليس معناه إلى الأبد إلى يوم القيامة. وأمروا في البقرة، أمروا بني إسرائيل في البقرة التي كلفوا بذبحها أن يكون لهم ذلك، أي ذبح بقرة سنة أبدا، كل سنة كان يجب عليه أن يذبح بقرة سنة أبدا. ثم انقطع تعبدهم بهذه السنة، هذا الدليل على أن أبد ليس بمعنى إلى يوم القيامة. وفي التوراة قربوا، الله قال قربوا إلي كل يوم خروفين، خروف غدوة خروف عشية، في الصباح في عشية ذبح خروفين، كل واحد يذبح خروفين، هاي تكليف صعب، يعني صعب هذا تكليف خروفين بين المغارب، قربانا دائما لا دائما لاحقا بكم. وانقطع تعبدهم به، اي تعبدهم بذبح خروفين في كل يوم. من هنا يظهر ان الابد ليس بمعنى الى يوم القيامه. وإذا كان التعديد في هذه السور لا يدل على الدوام، انتفت دلالته هنا في محل الكلام قطعا على الدوام قطعا، وأقصى من ما في الباب أنه يدل ظاهرا. هذا هو الوجه الأخير، قاعدة كلية. إذا ثبت شيء أو كان ثبوته محال، كان ثبوت شيء محال ودل دليل على وقوع ذلك الشيء فلا بد من التأويل، لا بد هنا من التأويل، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا الدليل الذي ظاهره أن لله العرش وهو على العرش، ولازم ذلك أن الله جسم. وقد ثبت في علم الفلسفة استحالة الجسم لله تعالى كما تقدم، كما سبق محال أن يكون الله لله جسم، ومع ظاهر الآية أن لله الجسم، فلا بد من تعديل هذا الدليل بأن المراد من العرش هو استواء تعالى وقدرته تعالى. في محل الكلام هكذا الأمر، هكذا ظاهر هذه الرواية، أي رواية نقلت عن موسى، هو أن شريعة موسى تكون أبدية، ولكن قد ثبت بالقطع واليقين نبوة نبينا شريعة الإسلام، فلا بد من التأويل في هذه الرواية، والقول بأن المراد من التعديد طول المدة، لا التعديد بمعنى إلى يوم القيامة، مراد من التعديد هو طول المدة. والسمع يدل على عموم نبوته عليه السلام عليه وآله وسلم. الدليل الآخر أن السمع أي جملة من الآيات والروايات الدليل السمعي تدل على عموم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويشير المصنف إلى بعض هذه الآيات وبعض هذه الروايات، لا يذكر جميع هذه الآيات وهذه الروايات. ولهذا يقول الشارع: أقول ذهب قوم من النصارى إلى أن محمد مبعوث إلى العرب خاص، والسم يكذب قولهم هذا. قال الله تعالى: لأنذركم ومن بلغ. ومن بلغ، ما هو المراد من من بلغ؟ أنذركم مخاطبون، من بلغ كل إلى يوم القيامة يعني. فشريعة نبينا محمد عام هذا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كافة للناس، من دون فرق بين العرب والعجم واليهودي والمسيحي، كافة الناس. وسورة الجن تدل على بعث إلى الجن أيضا، مبعوث حتى إلى الجن. وقال عليه وآله والسلام، هذه الآية، الرواية: بعثت إلى الأسود والأحمر. أسود والأحمر، ومعنى ذلك أن الله تعالى بعث نبينا محمد إلى جميع أفراد الإنسان. لا يقال كيف يصح إرساله إلى من لا يفهم كتابه، وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا الإشكال، تقريب هذا الإشكال. أولا تقريب الإشكال أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العرب فقط دون غيرهم. لماذا؟ إذا العرب يفهمون قول خطاب الرسول، غير العرب يفهمون خطاب الرسول؟ لا. فإرسال محمد إلى غير العرب له. من يتكلم باللغة الهندية لمن لا يعرف هذه اللغة، أليس هذا تكلم لغو؟ لغو، هذا الكلام لغو يعني، في محل الكلام هكذا. فإرسال الرسول إلى غير العرب لغو، هذا أولا. وثانيا الآية مثلا مباركة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. معنى هذه الآية بحسب تأويل: ما أرسلنا رسولا إلا لقومه، بلسان قومه أي لقومه. فكان محمد صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى العرب، هو من قوم العرب، فأرسل للعرب فقط، إلى العرب فقط. هذا هو الوجه الثاني. أجاب المصنف عن هذا، أجاب عن الاحتمال الأول في هذا الإشكال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل ومبعوث إلى جميع الناس، غاية الأمر العرب يفهمون خطابه فلا حاجة إلى الترجمة والتفسير، وغير العرب كيف يحتاج إلى الترجمة والتفسير مثلا، فيفهمون خطابه غاية الأمر بالترجمة والتفسير، فلا يكون إرسال الرسول لغير العرب لغوا. وأما هذه الآية، الجواب عن هذه الآية، مفاد هذه الآية أن الله تعالى أرسل رسولا بلسان قومه، أي كتابه كان بلسان قومه كالقرآن كان بلسان العربي. ليس معنى أن هذه الآية أن الله تعالى يرسل رسولا من قومه لقومه فقط، لا، بلسان قومه، ليس لقومه فقط، لا، لجميع الناس، ولكن بهذا اللسان، بلسان قومه. إذا كان قومه عربيا فيكون الرسول عربيا لسانه عربيا، وإذا كان قومه من غير العرب فيكون لسانه من غير العرب. هذا معناه، لأن نقول لا استبعاد في ذلك، أي إرسال الرسول إلى غير العرب بأن يترجم خطاب الرسول لمن لا يفهم لغته، يترجم مترجم. وليست الآية أنه تعالى ما أرسل أو ما أرسل رسولا إلا إلى من يفهم لسانه، وإنما أخبر بأنه ما أرسله إلا بلسان قومه. وجوز قاضي القضاة في يأجوج ومأجوج احتمالين، أحدهما أن لا يكون مكلفين أصلا وإن كانوا مفسدين في الأرض كالبهائم المفسدة في الأرض، والثاني أن يكونوا مكلفين وقد بلغتهم دعوته عليه وآله وسلم بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. اليأجوج والمأجوج، إشارة إلى اليأجوج والمأجوج، هل أرسل نبينا إلى يأجوج والمأجوج أم لا؟ هل تشمل رسالته يأجوج والمأجوج أم لا؟ قال قاضي القضاة، ذكر الاحتمالين، الأول أن اليأجوج والمأجوج غير مكلفين برسالة بأحكام الشريعة الإسلامية فهم كالبهائم، هذا هو أولا. فحسب هذا الاحتمال هم كالبهائم. وأما هنا احتمال آخر ذكره قاضي القضاة، هم مكلفون، هم مكلفون. على هذا الاحتمال يرد الإشكال، الإشكال يرد على هذا الاحتمال الثاني. فإذا كان هم مكلفين، المكلف مشروط بالعلم، من يكون مكلف؟ إذا علم بالأحكام بحكم يكون مكلفا، إذا علم بالشريعة يكون مكلفا بتلك الشريعة، إذا لم يعلم لا معنى لتكليفهم. والمأجوج ويأجوج والمأجوج غير عالمين بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يكون مكلفين؟ هل يمكن تكليفهم بهذه الشريعة مع عدم علمهم؟ هذا هو السؤال. وأجاب البعض عن هذا السؤال أن اليأجوج والمأجوج مكلفون بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه يمكن علمهم من وراء السد، يمكن علمهم من وراء السد. مثلا راجعت إلى التفسير من باب الإشارة، هذا الموضوع مورد للاختلاف، راجعت إلى التفسير، وفي التفسير أن اليأجوج والمأجوج قومية أمة عظيمة كانت غازية، كان لهم غارات في كرة الأرضية، هكذا شجعان غازية، وكانت في زمان اسكندر كان مليك عظيم أيضا، فاسكندر حفاظا للناس عن شرهم صنعوا السد حتى لا يتمكنون من مرور عن هذا السد، مثلا السد، وهذا السد موجود في السين مثلا، أي كان محل هذه الطائفة شمال السين اليأجوج والمأجوج، والسد السكندر ايضا كان من الفلزيات لا من التراب والحجر حتى لا يتمكن من عبور عن هذا السد. فهذا السد موجود هنا فكان لا يتمكنون من العبور الى هذا الجانب، فالناس كانوا محفوظون لشرهم. فهذا الجانب وصل الاسلام، هذا الجانب من السد اصبحوا مسلمين. وذاك الجانب يأجوج والمأجوج، انسان ليس يأجوج والمأجوج غير انسان، انسان فيمكن تكليفهم ولكن ويمكن علمهم بالسماء الحق ونبوة نبينا من المسلمين في هذا الجانب من السبب. هذا الجانب من السبب المسلمين بإمكانهم تبليغ شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يسيح أي يعجوز والمعجوز ورأسا أن محمد صلى الله عليه وآله نبي وأحكامه كذا وكذا وكذا. أليس هذا ممكن؟ ممكن. فمع إمكان علمهم بشريعة نبينا محمد وبنبوة نبينا محمد فهم مكلفون بأحكام شريعة الإسلامية. والثاني أن يكون مكلفين وقد بلغتهم دعوته أي دعوة نبينا عليه وآله وسلم بأن يقربوا من الأمكنة التي يسمعون فيها كلام من هو وراء السد. وجوز بعض الناس أن يكون في بعض البقاع من لم يبلغه دعوة النبي فلا يكون مكلفا بشريعته. يقول الشارع عندي أن المراد بذلك عدم بلوغ الدعوة، إن كان عدم التكليف مطلقا سواء كان بلغتهم دعوة أم لا بعد ذلك الدعوة أم لا فهو باطل قطعا لما بينا من أمور نبوة عليه وآله وسلم. وإن كان المراد أنهم غير مكلفين ما داموا غير عالمين بنبوة نبينا فإذا بلغتهم الدعوة صاروا مكلفين بها فهو حق. هذا الثاني حق، ما لم يسمع نبوة نبينا فهو غير مكلف. مكلف إذا تمكنوا من العلم بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتكميما لهذا البحث أن الجاهل على قسمين، الجاهل على قسمين، الجاهل القاسر الجاهل المقسر. الجاهل القاسر لا يتمكن من العلم، من لا يتمكن من العلم فيكون جاهلا قاسرا، كمن يعيش في الغابة لا يتمكن من العلم، ولكن من يتمكن من العلم فهو جاهل مقسر. الجاهل مقسر فعلا في زماننا هذا لا يمكن ان يكون هناك شخص جاهل قاسر. هل يمكن ان يكون جاهل قاسر؟ لا، في زماننا هذا كل الناس اذا كان جاهلا سيكون جاهلا مقسرا. إيه؟ يكون جاهلا مقسرا في ليلة وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في طريقنا هنا كان في الشارع حفل العروس الرقص الغنى وكذا وكذا. فهنا شاب صاحب المحل، قلت لهذا الشاب قريب الحفل ألا يعلمون هؤلاء أن الليلة ليلة وفاة نبينا محمد فكيف لا يخجلون من هذا؟ ليلة مصيبة، مصيبة نبينا محمد. وأجاب هذا الشاب وقال هم جهلاء، الجهل عدو الإنسان، هم جهلاء. قلت ليس بينكم علماء يعني أئمة الجماعة الحمد لله أي لا يبلغون؟ قال لا هم جهلاء. فهذا الشاب فعلا في تاريخنا يعني عنده محل بقالين. فيوم من الايام ذهبت من التاريخ وهو جالس على الكرسي ويسمع يستمع الأغنية يسجل أنه موجود بعلى صوتي. فقمت توقفت قلت يا شباب أنت قلت هؤلاء من الجهلاء أنت أيضا من الجهلاء أي أغنية بهذا الصوت حرام يعني هذا أنت من الجهلاء أنت. فكان عنده واحد ولد تقريبا 14 سنه قال هاي تبع هاي ما اتدخل. فبالامس ذهبت الى هنا يعني هنا من بعيد سمعت صوت غلاء على نحو العالي. وصلت في محلي وراح في زاوية يعني في زاوية المحل سكر هذا الباب راح في زاوية إيه؟ فرأيت هكذا شفت واحد على الجرس على الكرسي ويستمع الأغنية فورا تفهم الأغنية وضحك هذا الجاهل ليس الجاهل قاتل هل جاهل قاتل؟ لا جاهل مقصر. فالجاهل مقصر معناه هو مكلف فيكون معذب لأجل مخالفة التكليف الحمد لله.